ناس فرست تجم تقول الكامباك سيزن هبت مرفوع كي جيزس نيك دجيل الكامباك ويزن كامر فعين والعورة هاو عندي ترومبا وليزر الشاي مبوك المين حد شاي ما يعجب شاي ما بليزن It's time to hustle hard ليل نهار ويمين سيزن نتعشى فيك MCs cause that what you shoot feet top dogs reason flow off my house don't cold flow off the evening feel that breezing you caught a cold you sneezing spitting the fire diesel got interrupted by her mother pretend to do the cleaning she came out late night sneaking we should finish what We started this evening حتى انا I couldn't believe it She put الكلمة هو in meaning She see me too, she beat it The type of bitch you feel it Seeing us leaning Seeing us, hearing us screaming Watching us drowning, bleeding Ain't no help is needed You wouldn't believe it But I just need some K's and needles Told that bitch about my demons Now that bitch think I'm Morgan Freeman Capital teasing It's time to fuck men enough for teasing Time to let the green out the cheesing Muck weak it's snow white I'm freezing Freeman get shit for Freeman What's enough for two is enough for Freeman The hood wanna see us shine The system hate us to see us beaming None of my niggas got beamers All of my niggas got demons All of my haters got pussies نعري عليهم زبي أمينة فيمن I do not care about your phoenix موت نعاود طول طائر الفينق مومي وجين مو بين مو damage to my brain boy I ain't healing أثناس فرست كلاسيكي ديما كيف جيكز عديمة وديما كي تكيكز ماجيكي دورة دوبليكز انا بديشا بيتر احفظ زبي نايك اول ما تريفز عسالو مدرا وري فيق الزبش بيك كرة ما تسيبش عودلو اثناس فرست عودلو فلاشي اتنيك فست عادي كنباشي فطرح السد عادي جيبو مكتد لبسي فطرح السب سمعتو فرس البد حبي سمعني فرس رقد جيبك في فرصم كد من عرق البيك بانش بد يا اثناس فرست نربح حتى كنا ربك برزب بابي نكمر ست طول ما بعرست بوسي لباني كيفي ما بعرفت كليتولي كلية دفا من زوايا حدا يعني قمة الياقة شيفي ديما مسبق الياقة في نفس الوقت ناس دخل زبي في الياقة صفر ست والماب عند الدوغ زي ما مصنفين on top جوين احنا يكبكسي المعصاب فمش موجة من غير اعصار هيفي وير بو برزان افري داي سموكين سم فافغان فم الزان فم اشوير خرزان فا هيرقان يو نيكس بيدان ديت كرتوشة في التيت جيب الجثة مفرح لوليت هز الجثة مبكي جديك thank god كرثة ومشيت صفر ست يا برو شيخ تشيفي فرسز يتلو ملك الموت يزعك بالبوراق شواتني كانت سايبو يكلوك اثناس فرسز